أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. هذا سائل يقول أنه عنده ابن يبعد عن بيته, أنه قريب من بيته ولا يزوره إلا ساعة في الأسبوع. يقول أنه تعب نفسيا فيقول هل أزوره أنا وأمه؟ هل قصده أن الإبن مقصر أو أنه تعبان ولا يستطيع الزيارة؟ نعم, يقول أنه لا يزوره إلا ساعة, مقصر في ذلك. إذا كان مقصر فمعناه أن هذا نوع من العقوق, فإن زاروه هم هذا تواضع منهم, ولعله يكون تذكيرا للولد في أنه مقصر وأنه لا يجوز ولا ينبغي له أن يعمل هذا العمل, ويذكرونه بأن الجزاء من جنس العمل, وكما تدين تدان, فربما يرزق أولاد فيكافئونه ويعاملونه بمثل ما عمل أو أشد. أسأل الله إليكم, يقول السائل هل يجوز العلاج بالخمر؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الخمر وأنها دواء قال إنها ليست دواء, إنها داء وليست دواء, تداوى ولا تتداوى بحرام, إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. أسأل الله إليكم, يقول السائل أن له ابن عم من الخوارج ويقول أنه لا يسلم عليه ولا يصله, فهل هو قاطع لرحمه؟ نعم, هذا إذا كان أنه لا يزوره ولا يسلم عليه ولا بالهاتف هذه قطيعة رحم, وليس الواصل بالمكافئ, إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فإذا كان أنه هو قاطع أنت لا تقطع, كما قال الرجل يا رسول الله إن لي رحم أصلهم ويقطعونني وأعفو عنهم ويظلمونني ويعطيهم ويحرمونني, فما زال يذكر يعني الأشياء, فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل, يعني كأنك تطعمهم الشيء الحار أو التراب الحار, لأنك تعطيهم وتصنع لهم معروفا هم لا يكافئونك عليه. فليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصلت رحم وصل, إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. يقول سبب القطيعة أنه من الخوارج, فهل هو قاطع له؟ إذا كان قصده لأنه من هذه الفئة الضالة الخبيثة المحاربة للإسلام والمسلمين فمعناه أنه هجره لله وتجنبه من أجل الله, فيجب أن الإنسان يتجنب أعداء الله ويهجرهم ويحذر منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم. عدو الله ورسوله هو عدوك أيها المؤمن مهما كان, وإن كان ابنك أو أبوك. أحسن الله إليكم, يقول السائل ما حد الرحم التي يجب وصلها؟ إيش؟ ما حد الرحم التي يجب أن توصل؟ كل من لك فيه صلة وقرابة فهي رحم, لكنهم على حسب القرب يكون يعني الحق الأولى. أحسن الله إليكم, يقول السائل ما حكم الصلاة في بيت بني من أموال القرض الربوي؟ البيت الذي بني في أموال الربوية أو أرضا مغصوبة ومأخوذة ظلما وعدوانا لا تصح الصلاة, وقد يقول بعض العلماء تصح مع الإثم, يعني أن الصلاة فعلها مجزئة لكنه آثم حيث أن صلاها في مكان محرم. والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز لمن ألقى درس أن يقول للحاضرين من قطع رحمه يخرج لا يجلس معنا حتى تنزل علينا الرحمة؟ أن يقول للحاضرين نعم إيش؟ من كان قاطعا لرحمه لا يجلس معنا حتى تنزل علينا الرحمة. نعم، هذا أبو هريرة رضي الله عنه لعلمه أن قاطع الرحم مشؤوم على جلسائه، يقول: أقسمت على من كان قاطع الرحم أن لا يجالسنا، لأنه في الحديث إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، وربما أيضا ينزل سخط أو غضب فيعمهم بسبب شؤمه عليهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل معرفة أحوال الطقس تدخل في علم التنجيم؟ نحن قلنا أن الفلكيين عندنا يقولون نتوقع، يعني نتحرى على حسب ما يظهر لنا من اتجاهات الرياح والسحب، نتوقع وبمشيئة الله أن يحدث كذا وكذا، قد يكون وقد لا يكون. فعندنا لا يجزمون بهذا الشيء، لأنهم يعلمون أن الله يغير ما شاء كيف شاء، ما بين غمضة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال، فقد يتراءى لهم بأنه سيمزل أمطار وكذا وكذا ثم لا يصل شيء، يأتي بأمر الله رياح فتصرف هذه السحب إلى جهة أخرى ولم ينزل مطر. فلذلك عندنا يعني الحمد لله عندهم عقيدة وعندهم الإسلام وعندهم التعليمات الشرعية أنهم لا يجزمون بهذا، يقولون نتحرى نتوقع وبمشيئة الله أن يكون كذا وكذا، قد يكون وقد لا يكون. أما الأماكن الأخرى يقولون سيكون كذا وكذا، يعني لأنهم ما عندهم إيمان ولا عندهم يعني اعتقاد بأن الله يفعل ما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي وذلك لأن صلاتنا تعرض عليه والصلاة لا تنقطع؟ على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إلا الله، وهي حياة فوق حياة الشهداء، لكن من حيث السلام ورد السلام فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا سلم على نبيه وصلى عليه فإن الله يرد روحه عليه، فيرد السلام على من سلم. والله أعلم عاد بالكيفية، وهل يمكن لكثرة المصلين والمسلمين وأن ذلك لا ينقطع أن روحه دائما متصلة به؟ هذا علمه لله عز وجل. نحن نقول ما قال عليه الصلاة والسلام ثم لا نزيد على ذلك، نقول الله أعلم. أحسن الله إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.